لا رأيت لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله. العزيز الجبار الجبار المتكبر هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ رفع سمكها فسواها رفع سمكها فسواها بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة والأرض بعد ذلك والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك والأرض بعد ذلك دحاها و